قال رحمه الله قوله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. وهذا أيضا من ذاك الاستفهام، استفهام تعجب واستنكار، كيف يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله وإن يظهروا عليكم يفعلوا هذه الأفاعيل؟ فإذا ظفروا بكم وتمكنوا منكم بالغلبة فإنهم لا يرحمونكم، لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، فهؤلاء ليسوا أهل العهد ولا ينبغي أن تركنوا لهم، ينبغي عداوة هؤلاء، إظهار العداوة لهم. أما المحاسنة والملاطفة فما هم أهل لها، بل يجب البراءة منهم وبيان العداوة لهم ونقض ونكث أو بيان العداوة لهم وطرح عهودهم التي لم يقوموا بها ولم يرقبوكم فيها ولم يراعوها بل نقضوها وخانوكم فيها، كيف يكون؟ وهذا ترق في استبعاد بقاء عهدهم لهم، ترق ما تقدم كيف وإن يظهر الذي تقدم الذي هو كيف يكون المشركين عهد، ترق من ذاك إلى شيء آخر كيف وإن يظهروا عليكم. فهذا على ما تقدم استفهام إنكاري أو توبيخ، استفهام تعجبي وفيه إنكار وجحد ونفي، وأنهم ما هم أهل لهذا الشيء لأنهم ليسوا أهل وفاء. فترقى من الاستفهام الأول إلى استفهام آخر في استبعاد ما هم عليه، واقعهم على خلاف هذا. فهؤلاء قوم إن ظهروا عليكم فلا يراعون فيكم إلا ولا ذمة، ولا يرقبون فيكم قريبا ولا بعيدا، ولا ينتظرون فيكم شيء، هذا عند التمكن لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، والمقصود بالإل هنا العهد والقرابة، لا يرقبون فيكم عهدا ولا قرابة إذا تمكنوا منكم. أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإلة وعراق الرحم، أي قطعوا القرابة وقطعوا العهود، فما هم حول شيء من هذه الأشياء. هذا هو الصحيح الذي عليه الأكثر، أن الإل هنا المقصود به العهد والقرابة وليس المقصود به الإله، لا يرقبون فيكم الله ولا غيره، بل الصواب خلاف ما قرره الشارح هنا أو المفسر هنا، أن المقصود بالإل العهد، كما في هذا البيت لهذا الشاعر: أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإل وعراق الرحم. وهكذا بنحوه أيضا قول حسان: وجدناهم كاذبا وذو الإل والعهد لا يكذب، وذو الإل والعهد لا يكذب. فهذا هو معنى الإل إن شاء الله، بمعنى العهد والغرابة. وهكذا ولا ذمة بمعنى أيضا ولا عهد، وفسر بتفسير الأول باعتبار اختلاف اللفظ، لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، أي عهدا أيضا، لكن فسر أهل العلم بهذا التفسير باعتبار أن اللفظ اختلف، والذي يظهر أن الذمة بمعنى الأمان، لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة ولا أمانا، ولو أعطيتهم الأمان أو أعطوكم الأمان لا تبالوا بهم ولهم حول هذا الشيء. فإذا ظهروا عليكم فإنهم سيفعلون فيكم الأفاعيل وسيقتلون يأسرون فيكم، فإذا انحذروا منهم ولا تعطوهم عهدا ولا ميثاقا، فإنهم ليسوا أهلا لذلك بل هم أهل النكث وأهل النقض. فعلى هذا الآية فيها تحذير المؤمنين وفيها تحريض المؤمنين على معاداة المشركين والتبرئ منهم ولا يركنوا إليهم، وفيها بيان أيضا حال هؤلاء وأنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد عند المسلمين. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: كيف وإن يظهروا عليكم، هذا استفهام، والمستفهم مقدر كيف يكون لهم عهد عند الله، مستفهم عنه، وإلا هو ليس استفهام عن الحقيقة كما تعلمون، لأنه متضمن النفي، أي لا يكون لهم عهد عند الله سبحانه وتعالى وهم على هذا الحال، وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. فما معنى إلا على خلاف بينهم؟ نعم، قرابة وعهد. وذمة أيضا بمعنى على قول بعض أهل التفسير، وأبو عبيد يقول بمعنى الأمان ولا أمانا. ثم استأنف في بيان حالهم عند الضعف، هذاك بيان الحال عند القوة، إذا ظهروا عليكم لا يبالون بكم، سيشردون بكم من خلفكم. ثم استأنف وبين حالهم عند الضعف، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. فعند الضعف ربما تسمعون منهم المحاسنة، وتسمعون منهم المجاملة، وتسمعون منهم الكلام الطيب طلبا لمرضاتكم. وعند القوة، عند القوة وإن يظهروا عليكم لا يرغبون فيكم إلا ولا ذمة. فجملة يرضونكم جملة مستأنفة، فيها بيان حالهم عند الضعف، يرضونكم بأفواههم، محاسنة في الكلام ومجاملة أيضا كذلك، كل ذلك طلب لمرضاتكم وتطيب قلوبكم. وأما إذا حصلت لهم قوة وظفر ما يرحمونكم، وهذا حال أهل الأهواء مع أهل الحق قديما وحديثا. فعند الضعف محاسنة ومجاملة، وعند القوة لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة. عند القوة ما يرحموننا، هؤلاء الذين تراهم ينكسون رؤوسهم وربما يقف لك في الطريق تفضل طلع معي، هذا مجرم، لو قوي علينا ما رحمنا والله، ما رحمنا وشرد بنا من خلفنا، وأول ما يقرر أخذ المساجد من أيديهم، أول ما يقرر أخذ المساجد من أيديهم ثم التشريد بهم والتنكيل بهم. فهؤلاء محاسنتهم عند الضعف ومجاملتهم عند الضعف، وأما عند القوة فحالهم هذا، وإن يظهروا عليكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. جميع أهل الأهواء مع أهل السنة، ولكنهم ربما يتفاوتون، وإلا هذا هو الحال. فعند القوة بطش والعرامة والشدة على أهل الخير وأهل الحق، وعند الضعف يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، قلوبهم بعيد من هذا، لكن ماذا يفعلون؟ لابد من مداهنة، لابد من مجاملة إذا قويت شوكة الحق وأهل الحق. وأكثرهم فاسقون، هذا حالهم، هذا وصف أهل الباطل. فاحذر أيها المؤمن من أهل الباطل، فإن لهم حالين عند القوة وعند الضعف مع أهل الحق. فعند القوة كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا قرابة يعرفها لك، بينك وبين نسب ربما، وبينك وبينه عهد، وبينك وبينه ذمة، ما يعرف هذا لك. وعند الضعف يرضونكم بأفواههم، هذا شان المبطنين قديما وحديثا مع أهل الإيمان. فعلى هذا ينتبه السلفي وينتبه المؤمن من أهل الباطل، فلا يطمئن لهم، بل يظهر لهم أنه عدو، أنه عدو وأنتم عداني، أني عدو لكم أنتم عداني، وأني على خلاف طريقتكم تماما. ولا تركن المجاملات هذه والمحاسنات بالكلام، لا تركن لها، كلها مجاملة وتأبى قلوبهم. قال رحمه الله قوله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم، هذا مردود على الآية الأولى، ولكن فيه ترقن في استبعاد بقاء عهدهم. كيف وإن يظهروا عليكم، هذا مردود على الآية الأولى، تقدير كيف يكون لهم عهد عند الله. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. قال الأخفش كيف لا تقتلونهم وهم إن يظهروا عليكم، أن يظهروا بكم، لا يرقبوا لا يحفظوا. وقال الضحاك لا ينتظروا. وقال قطرب لا يراع فيكم. وقطرب معتزلي صاحب المثلث قطرب، وأحسن من مثلثه مثلث ابن مالك رحمه الله. فقطرب معتزلي مبتدع، وهو من أهل اللغة وشديد في الاعتزال أيضا، متوغل فيه، متمكن فيه، وهو من أئمة اللغة، لكن بعضهم يضعف قطرب هذا. وقطرب كأنه الأصل دويبة، انظر لنا قطرب هذا ماذا قالوا فيه قطرب. وقال قطرب لا يراع فيكم إلا، كله صواب. كيف وإن يظهروا عليكم يظهروا بكم، لا يرقبوا، لا يحفظوا، لا ينتظروا، لا يراعوا فيكم، كلها صواب. تفاسير، ثلاثة تفاسير ذكرها أهل العلم في قوله يرقبوا، لا يراعوا، لا أيضا يحفظوا، لا ينتظروا فيكم إلا ولا ذمة، ما يبالوا ولا يعرجوا على شيء. قال رحمه الله لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، قال الأخفش كيف لا تقاتلوهم أو لا تقتلونهم وهم وإن يظهروا أو وهم إن يظهروا عليكم أن يظفروا بكم لا يرقبوا ولا يحفظوا. وقال الضحاك لا ينتظروا. قال قطرب لا يراعوا فيكم إلا. قال ابن عباس الضحاك قرابة إلا قرابة. وقال يمان وهو خالدي يمان بن رباب تقدم معكم يرى السيف. وقال يمان رحما. وقال قتادة الإل الحلف. وقال السؤدي هو العهد. هذه كلها أقوال صواب، هذا هو الصحيح، قرابة رحم عهد حلف لا يرغبون هذا فيكم. ولكن التفسير بأنه معنى الإله هذا الذي لم يختره بعض أهل التفسير كابن كثير رحمه الله، فإنه رجح الأول، قال بأنه أشهر وأظهر وعليه الأكثر. وأما التفسير الذي سيأتي فهو مرجوح أن الإل بمعنى الإله وهو الله، لا يرغبون فيكم الله ولا غير الله. قال رحمه الله وقال السدي هو العهد وكذلك الذمة، إلا أنه كرر لاختلاف اللفظين. هذا تفسير من قال بأن الإل بمعنى العهد، قال أيضا الذمة بمعنى العهد، ولكنه كرر لاختلاف اللفظين، ففسروا الذمة بمعنى العهد بمعنى الأول، أول والثاني بمعنى واحد، اللفظ مختلف والمعنى واحد، فهو من المترادف معنى، فيكون عند هؤلاء الإل بمعنى العهد والذمة بمعنى العهد. وفسروا بذلك، فسروا الثاني بالأول باعتبار اختلاف اللفظين. قال وكذلك الذمة إلا أنه كرر لاختلاف اللفظين. وقال أبو مجلز ومجاهد، ما اسمه أبو مجلز هذا؟ لاحق بن حميد. وقال أبو مجلز ومجاهد الإل هو الله عز وجل، أي على لغة بعض الأعاجم لغة العبرية، الإل هو الله عز وجل. وهناك قول آخر عن مجاهد وهو بمعنى العهد، هذا قول وله قول وافق الجماعة، وافق الأكثر أنه بمعنى العهد. وقال أبو مجلس ومجاهد الإل هو الله عز وجل. وكان عبيد بن عمير يقرأ جبر إل بالتشديد يعني عبد الله. وفي الخبر أن ناسا قدموا على أبي بكر من قوم مسيلمة الكذابي، فاستقرأهم أبو بكر كتاب مسيلمة فقرأوا، فقال أبو بكر رضي الله عنه هذا الكلام لم يخرج من إل أي من الله. هذا إن ثبت يكون الإل أيضا يستعمل بمعنى الإله وبمعنى الله سبحانه وتعالى، أما في الآية فهو بمعنى العهد وبمعنى الذمة، وهذا الذي عليه الأكثر كما يقول ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر القولين، قال والأول أشهر وأظهر وعليه الأكثر، لا يرغبون فيكم عهدا ولا ذمة. والسياق يدل على ذلك، فإن السياق في بيان العهود، سياق الآية وسباق الآية في بيان العهود فيحمل عليه. قال رحمه الله والدليل على هذا التأويل قراءة عكرمة لا يرغبون في مؤمن إيلا بالياء يعني الله عز وجل، إن ثبتت إليه فهي تؤيد المعنى الثاني، إن ثبتت إليه، هذه القراءة تؤيد هذا المعنى الذي ذهب إليه الإمام رحمه الله واختاره جماعة من أهل التفسير واقتصر عليه يعني في الترجيح، ذكر الأقوال لكن هذا الذي أيد به مثل هذه الأشياء بالآثار وبالقراءة أيضا، فيدل على ترجيح رحمه الله أن الإل بمعنى الإله هنا، هذه القراءة إن ثبتت تؤيد المعنى الذي ذكر. لا يرقبون في مؤمن إيلا بالياء يعني الله عز وجل مثل جبرائيل وميكائيل ذمة أي عهدا، على هذا في مغايرة على القول الثاني هذا، وما يؤيد هذا القول المغايرة، يكون الأول بمعنى الله والثاني بمعنى العهد، لا يرقبون فيكم الله ولا عهود، هذا تفسير جيد وتؤيد اللغة على ما ذكر هنا. وابن كثير اختار الأول وذكر هذه الأشياء التي ذكرها الإمام هنا وعزف عنها ولم يرها أدلة. قال رحمه الله: مثل جبرائيل وميكائيل ذمة أي عهدا، قولوا يرضونكم، وهذه جملة مستأنفة كما سمعت بيان حال أولئك عند الضعف وتلك عند القوة. قال: قوله يرضونكم بأفواههم أي يعطونكم بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم، وتأبى قلوبهم الإيمان وأكثرهم فاسقون. فإن قيل هذا في المشركين وكلهم فاسقون، فكيف قالوا أكثرهم فاسقون؟ قيل أراد بالفسق نقض العهد، وكان في المشركين من وفى بعهده وأكثرهم نقضوا، فلهذا قالوا أكثرهم فاسقون. هذا إيراد وجواب. فإن قيل هؤلاء الفجر الكفر كلهم فاسقون، فلماذا الله هنا يقول وأكثرهم فاسقون؟ هل هناك أحد ليس بفاسق من الكافرين؟ ليس كذلك، وإنما باعتبار العهد، منهم من وفى ومنهم من لم يوفي، وإلا كلهم فسقة، لكن باعتبار الوفاء. وأكثرهم فاسقون أي أهل الغدر وأهل النكث، أكثر المشركين أهل النكث وأهل الغدر، وبعضهم يوفي. فمن هذه الحيثية قال وأكثرهم فاسقون، وإلا كلهم فسقة، ما فيهم أحد لا يوصف بالفسق، وأعظم الفسق التلبس بالكفر. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية. فعند من أسأله كيف وإن يظهروا، ما معنى يظهروا؟ نعم، بمعنى يظفروا بكم، أحسنت، ويتمكنوا منكم، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ما معنى يرقبوا؟ ما معنى يرقبوا يا عبد الله؟ لا يراعوا ولا يحفظوا ولا ينتظروا فيكم. ثلاثة تفاسير فيها كلها صواب: لا يراعوا ولا يحفظوا لا ينتظروا فيكم إلا ولا ذمة. ما معنى إلا ولا ذمة على الخلاف المذكور؟ قيل بمعنى الله لا يرقبون فيكم الله، ولا ذمة بمعنى العهد، وقيل لا يرقبون فيكم إلا عهدا، وذمة أيضا بمعنى العهد، والتفسير باعتبار اختلاف اللفظ والمعنى واحد. نعم أحسنت. فيكون على هذا القول الذي ذكرناه ورجح ابن كثير إلا وذمة بمعنى واحد أي عهدا. قوله يرضونكم، هذه الجملة ما إعرابها؟ نعم أحسنت، استئناف فيه بيان حال المشركين عند الضعف، والأولى فيها بيان حال المشركين عند القوة، وهذا في جميع أهل الباطل ضعفا وقوة. إلى هنا. والسؤال على ما ذكر الإمام في الأخير قوله أكثرهم فاسقون، هل في الكفار من ليس بفاسق؟ كلهم فسقة، لكن هذه الأكثرية باعتبار نقض العهد، أكثرهم ينقضون العهود وينكثون، والقليل منهم الذي يوفي. أحسنت، إلا كلهم فسقة. قال القطرب: النص الفارح في اللصوصية، والقطرب نبات شائك يحمل حبا كحب الحنطة، يلصق بمن مر أو بمن يمر به. القطرب ذبابة لا تفتر عن الحركة، تضيء بالليل كأنها شعلة، ومنه لقبة كأنه مجتهد، فقيل له قطرب باعتبار أنه مثل هذا لا يفتر عن الحركة. ذبابة لا تفتر عن الحركة تضيء بالليل، وهي معروفة عندنا، معروفة لها لون عجيب، الذي يراها يراها في الليل المسرجة، تسمى بالقطرب، لكن نحن نسميها ذبابة كبيرة. في ذباب صغير وذباب كبير، هذا الكبير الذي يعني فيه شيء من الإضاءة، ولا سيما في الليل تظهر هذه الإضاءة. ذبابة لا تفتر عن الحركة تضيء بالليل كأنها شعلة، القطر مرض من أمراض الدماغ لا يستقر صاحبه في مضجعه، كأن هذه الذباب والجمع قطارب، الذي يظهر أنه من المعنى الذي ذكرنا أخذ هذا اللقب قطرب، فهو لا يفتر عن الحركة يعني في طلب العلم تحرك. قال محمد المستنير أبو علي النحو المعروف بقطرب لازم سبويه وكان يدلج إليه، فإذا خرج رآه على بابه وقال له ما أنت إلا قطرب، قطرب ليل، فلقب به هذا الذي يظهر كما أشرنا إليه أنه مأخوذ من تلك الذبابة التي تضيء في الليل ولها حركة، ما أنت إلا قطرب ليل، فلقب به وأخذ عن عيسى بن عمر، وكان يرى رأي المعتزلة النظامية فأخذ عن النظام مذهبه واتصل بأبي دلف العجلي وأدب ولده لم يكن ثقة. نعم لم يكن ثقة، يعني ضعفوه في الحديث. قال امرأة تقول وهي أخت من أمريكا أنها أجهضت بعد النفخ في الروح حين تبين لها أنها حامل بأنثى خوفا من أن يتزوج زوجها عليها لأنه قد توعد بذلك، وهذه من أمور الجاهلية في هذا الزوج يريد ذكرا، وإذا كانت أنثى ربما يطلق، هذا حرام لا يجوز، هذا كان عليه الجاهليون إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فلا يجوز للزوج هذا الصنيع، وأنه يهدد بالطلاق إن أتت بأنثى هذا ما هو إليها، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فننصح هذا الزوج أن يتقي الله جل وعلا ولا يهدد هذه المسكينة، فاضطرها هذا التهديد إلى هذه الجريمة التي فعلتها كما سيأتي، أنها حامل بأنثى خوفا من أن يتزوج زوجها عليها لأنه قد توعد بذلك، والآن تابت وندمت وأقبلت على الطاعات وعلى طلب العلم وتريد أن تعرف ما الذي يجب عليها فعله، علما أنه لم يعرف بالإجهاض أحد حتى الزوج ولا غيره، وهل صحيح أنه لا توبة لها؟ وكم مقدار الدية بعملتنا اليوم؟ ولمن تدفعها؟ فإنها لا تريد زوجها أن يعرف ذلك أو أي أحد بالأمر، أفيدونا وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للصنيع الذي فعلته فهي جريمة من الجرائم وقتل نفس بغير حق، والله سبحانه وتعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فهذا قتل النفس بغير حق وهي جريمة من الجرائم العظيمة التي جاءت الشريعة بالنهي عنها وبتأديب من ارتكبها، والنفس بالنفس كما في قوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فالنفس بالنفس، لكن هذا باعتبار ما تعلمونه، وأما هذه فقتلت جنينها الذي في بطنها. قال والآن تابت وندمت وأقبلت على الطاعات وعلى طلب العلم، والتوبة تجب ما قبلها، ولا شك أنها نافعة هذه التوبة، ومهما عمل الشخص ثم أقبل على الله سبحانه وتعالى تائبا فإن الله يفرح بتوبة التائبين، مهما عمل الشخص ولا يقنط من روح الله جل وعلا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا تأكيد الذنوب بأل الاستغراقية، ثم أكد ذلك جميعا حتى لا يقنط العباد مهما فعل من الذنوب سواء كان الشرك فما دونه، ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله عليه. وقول من قال لك أنه لا توبة لك هذا قول باطل، ولا يجوز أن يقنط العباد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولعلهم يستندون لأثر ابن عباس أن القاتل لا توبة له، فقد جاء عنه خلافه رضي الله تعالى عنه، وأنه قال بتوبة القاتل، هذا هو الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم. ولعل ذلك خرج مخرج التهديد ومخرج الزجر من ارتكاب مثل هذه الجرائم، ما ثبت عنه في الأثر الأول أنه خرج مخرج الزجر لهؤلاء حتى لا يتساهل الناس في مثل هذه الجريمة، وقد ثبت عنه أنه يرى أن القاتل توبة، فهذا غير صحيح أنها لا توبة لها، فهذا تقنيط من رحمة الله سبحانه وتعالى. كيف يكون ليس لها توبة؟ والله يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وهذه الآية كما سمعتها هذا الاستثناء في سياق من قتل النفس وكفر بالله وأشرك وزنى، فإنه إذا تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. فالقول بأن القاتل ليس له توبة هذا قول باطل. وابن عباس كما سمعتم جاء عنه بالسند الصحيح أنه يرى أن للقاتل توبة. فالجريمة لا شك أنها عظيمة، ولكن الله سبحانه تواب والله غفور رحيم، وذاك قتل 100 نفس وتاب الله سبحانه وتعالى عليه، ذلك الرجل الذي تعلمون حديثه أنه قتل 99 ثم كمل بذلك الجاهل الراهب وجنى على نفسه 100، وذهب وسأل هل لي من توبة، فقال له ذلك العن: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ لكن اذهب إلى أرض كذا وكذا ولا تبقى في هذه الأرض، فإن أهلها أهل سوء ولا يعين على الخير. فانتقل من أرضه إلى أرض أخرى باحثا عن السعادة والاستقرار والطمأنينة وعن عبادة الله سبحانه وتعالى والإقبال على طاعة الله جل وعلا، فأدركته المنية في طريقه. الشاهد منه أن له توبة، ومن يحول بينك وبين التوبة. وفي الأخير أخذته ملائكة الرحمة. فالجريمة عظيمة، ولكن التوبة تجب ما قبلها مهما عمل الشخص. لا نقنط العباد أنه لا توبة للشخص. وأما بالنسبة للكفارة فلا شك أن عليها كفارة أو عليها دية، أن عليها دية، والدية على ما جاء في حديث أبي هريرة غرة عبد أو أمة في قصة تلك المرأتين اللتين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بعصا فأسقطت جنينها، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة، وغرة عبد أو أمة تقدر بخمس من الإبل على عشر دية الأم، الأم لها 50 من الإبل، والابن ذكرا كان أو أنثى له العشر ما في بطنها إذا قتل له عشر ديتها. فعلى هذا هذه المرأة التي صنعت هذا الصنيع وهذه الجريمة التي قامت بها وتابت منها عليها الدية، والدية تدفع لورثته. ولا يصلح أن تقول المرأة لا أريد الأب يعرف ولا أريده، فهو من الورثة فتدفع إلى ورثته لإخوانه وهكذا لأبيه، تدفع الإخوان ما لهم شيء بالنسبة للإخوان، ليس لهم شيء يحجبهم الأب، فتدفع لأبيه. وأما القاتل فليس له شيء من الدية، المرأة ليس لها شيء من الدية، فتدفع للأب وتعطى له إن كان وارثا. ولا شك أنه وارث لأنه ما أمرها بالقتل، لم يأمرها، لكن لو أمرها بالقتل بقتل ما في بطنها ليس له شيء، يعتبر معينا على القتل ومشيرا عليه، فليس له شيء أيضا كالمباشرة، لكنه لم يأمر، وإنما تخاف أن يتزوج عليها، إذا أتت بأنثى يتزوج عليها، هذا ليس مبرر على القتل، يتزوج فليس بفاعل حرام، هذا شيء أباحه الله سبحانه وتعالى، لعله يريد ذكرا، يريد ذكرا ما فيه مانع، لعل الله يسر له الذكر من امرأة أخرى. فهذا ليس بمبرر ولا مسوغ لهذه الجريمة التي ارتكبتها، لكن ما دام أنها تابت تاب الله سبحانه وتعالى عليها، فعليها أن تدفع دية هذا المقتول ودية هذا الجنين، وتكون ديته لورثته ومنهم الأب، وهو لا شك أنه سيطلع على هذا الأمر. فعليك بالتوبة، وليحصل ما يحصل، هذه جنايتك، هذه جريرتك، حتى لو طلقك أنت السبب، تحملي. أما أنه لا يعلم بهذا، هذا مو صحيح، هو صاحب دية وسيعلم بذلك اليوم وغد، فلا بد من إعلامه وإعطائه الدية، إعطائه الدية. ويمهد بعض الناس يذهب إليه أنها أخطأت والسبب أنت، السبب ربما تهديدك وغير ذلك من هذه الأشياء. كانت تسكت، جاءت ببنت أو جاءت بهذا، تزوج ما في مانع، قدر الله ما شاء فعل. تمهد لهذا وترسل من يحاوره ويتكلم معه يتلطف معه، فإن رضي أنك تبقي معه الحمد لله، وإن طلقك هذا بسبب جنايتك وبسبب جريرتك، فهو صاحب دية ولا بد من إعلامه، لا بد من إعلامه، وسيعرف هذا. وأما بالنسبة للعملة والله أعلم الإبن بكم الواحدة الآن، قال فما هي يعني تقديرها بالعملة اليوم، فما أدري الإبل كم أسعارها، تختلف أسعارها، تختلف من بلاد إلى أخرى، فبعض البلدان ربما يحتاجون الإبل كثيرا تكون أسعارها باهظة وغالية، وبعض البلدان ما هم حول هذا الإبل تكون أسعارها بدون، فينظر كم سعر هذا الإبل وتقوم الإبل ويخرج بمقابلها المال. هذا حاصل ما يتعلق بقتل النفس التي في البطن من جهة الأم، أنها عليها الدية، والدية تدفع للورثة، ودية الجنين كما هو معلوم غرة عبد أو أمة، وتقوم بخمس من الإبل، هذا هو الصحيح، ومنهم من قال بمئة شاه إلى آخر ذلك، والصواب أنها تقوم بخمس من الإبل أو بما يعادلها من النقود، خمس من الإبل أو بما يعادلها من المال الموجود الآن بأيدي الناس. وأما الكفارة، هل عليها كفارة أو ليس عليها كفارة، لأن الدية تختلف عن الكفارة. الكفارة عتق رقبة، هل عليها عتق رقبة؟ فإن لم تجد صيام شهرين متتابعين في خلاف بين أهل العلم، فالأحناف المالكية يرون أنه ما عليها كفارة، عليها الدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الكفارة في حديث أبي هريرة، وإنما قال غرة عبد أو أمة، ولم يذكر الكفارة ولم يتعرض للكفارة، فإذا عليها الدية فقط. أما الكفارة ما ذكرت من حديث، سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا وقت حاجة، حاجة نبين لهذه المرأة القاتلة التي ضربت المرأة بتلك العصا وأصابت بطنها وأسقطت جنينها، فقالوا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما بين الدية فقط دون الكفارة. وذهب الأحناف كذلك أيضا الشافعية إلى أنه أيضا عليه الكفارة، وهي عتق رغبة، فإن لم تجد صيام شهرين متتابعين، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفارة لا يدل على أنها لا تكون، لا يدل على أنها لا تصلح، وقد سكت في بعض المواضع عن الدية وذكر الكفارة، وليس معنا فيه إسقاط الدية، ليس معنا فيه إسقاط الدية. وشيخ الإسلام يرى الكفارة والدية، يرى الكفارة والدية، والذي يظهر أن عليها الدية، تدفع الدية لأهل المقتول ولورثته، وتحتسب، وما حصل لها بسبب جريرتها وبسبب فعلها هذا القبيح. إذا حصل طلاق من الزوج وعدم رغبة فيها بعد هذه الجريمة فله ذلك، وهي تتحمل، سيسر الله سبحانه وتعالى لها، إن تابت وصدقت الله سبحانه سيسر الله لها زوجا آخر. وأما إخفاء هذا الأمر والرجل صاحب دية، كيف سيوصلون إليه المال؟ وسيسأل من أين هذا المال؟ سيسأل من أين هذا المال؟ والله المستعان. فهذا الذي ننصحه براءة الذمة، فهو جنينه وهو ولده، وهو ولده. ثم هذا الجهاز ربما يكذب، الذين يقول لك أنها أنثى ربما ظنوا وخمنوا أنها أنثى، ويطلع ذكر في الأخير، ليس كذلك؟ هذا تخمينات، مجرد تخمينات بهذا الجهاز، قد يكون ذكرا، فالتبس عليهم الأمر. فالحاصل هذا ليس بمسوق للقتل، هذا حرام أن الزوج سيتزوج عليها إن جاءت بأنثى، وسيبحث امرأة أخرى تأتي بالذكور، فهذا لا يصلح. ولكن الله رحيم سبحانه وتعالى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذا تهيج وترغيب وتحضيض في التوبة، مهما فعل الشخص لا يغنط. كم الإبل يا أبا عبد الرحمن الآن الواحدة؟ تختلف صح؟ تختلف. وأكثر من يقوم بالإبل أهل المملكة الآن يعملون بهذا، لا زالوا يقومون. أما نحن ما فيش عندنا إبل، 800 مليون مليونين مشي. كم عندنا دية في اليمن يا أخوان؟ دية الخطأ ما أظنها نحو مليونين الظاهر، نحو هذا. أما نحن لما مات بلال قالوا 800، قلنا سهل ما في شيء، 800 قالوا الأيام تلك لما حصل الحادث السيارة ذا. أما الآن الله أعلم رفعوها أم لا. 800 سيد وس الناس لا يبالون، لكن لما يقال له 100 من الإبل قتل الخطأ، 100 من الإبل سيحسب حساب ولا ما يحسب حساب؟ يحسب حساب، يمشي بالهوينة في الشوارع هذه. لكن صاحب القاتل يمشي دوس دفع مليون مليونين يمشي 100 من الإبل. المملكة نعم مضبوطة أمورها في هذا الباب، 100 من الإبل. قال أرجو التنبيه أن يلبس طلاب نعالهم عندما يذهبون إلى التوسعة للطعام التي يخرجون إليها، أو الذين يخرجون دون النعل. نعم أحسنت، تنبيه في محله حتى لا يتسق المسجد جزاكم الله خير. فالذي ينزل إلى تحت ربما يعلق التراب برجليه ويدخل المسجد، ونحن مأمرون بالعناية بمساجدنا والنظافة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من هو داخل المسجد أن ينظر في نعليه، ينظر في نعليه، وأنت تنظر في رجليك، ربما ملوثة بشيء من الأتربة، ملوثة بشيء أيضا من غادرات، فلا تدخلها المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أذنه لمن أراد أن يدخل يصلي في عينيه ينظر فيها أولا، فإن كانت صالحة ونظيفة صلى فيها، وإلا أخذها بيده وحملها بيده ووضعها بين رجليه أو وضعها أمامه. فهذا إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم للداخلين إلى المسجد، هذا توجيه وإرشاد للداخلين المسجد أنهم ينظروا في نعالهم، وينظروا أيضا إن كانوا من غير نعال ينظروا في الأرجل، هل هي متسخة أو غير متسخة، يذهب يغسلها ثم يدخل. أما ما يباني يدخل هذا خلاف ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهنا سبحانه وتعالى، إلهنا نستغفرك ونتوب إليك.